بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في أول يوم من أيام هذه الدورة الجديدة، دورة ورثة الأنبياء. وهذه الدورات هي دورات مهمة جدا، لأنها تعتبر من طلب العلم الشرعي. وكما نعلم جميعا بأن من أفضل ما يتقرب المسلم به إلى ربه عز وجل طلب العلم الشرعي. العبادات متنوعة، الصلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صدقة إلى آخره، لكن هناك عبادة عظيمة اتفق المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، اتفقوا جميعا على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من نوافل الصيام والقيام. الانشغال بطلب العلم أفضل من نوافل الصيام والقيام، ولذلك كون الإنسان يشغل نفسه بطلب العلم هو في عبادة عظيمة أفضل من صيام النهار وقيام الليل. وهذا القول ليس تقليلا من شأن العبادة، فمن وفق لقيامه وصيام النهار فهو على خير عظيم، لكن إذا وفق الإنسان في طلب العلم وجاهد نفسه على أن يكون طالب علم، يعني يجري العلم في عروقه كما يجري الدم في عروقه، حياة علم، هذا إنسان موفق وفاق صوام النهار وقيام الليل وقوام الليل، فاقهم اتفاق العلماء. لماذا نقول هذا الكلام؟ تحفيزا لنا جميعا على الاستمرار في طلب العلم. هذه الدورات المباركة ابتدأت قبل 8 سنوات، يعني دورة المتقدمين والأخوة اللي معنا من أول سنة يعرفون هذا الأمر، أن هذه السنة 8. كان التسجيل في أول سنة في أول دورة يقارب 1000 طالب وطالبة رجالا ونساء، وعلى الإنترنت 1000، وهكذا في بداية طلب العلم، ثم يتناقص العدد إلى أن نرى يعني العدد قليل وفيه البركة ولله الحمد، فكل إنسان يستفيد ولو شخص واحد ففيه البركة. المقصود ليس المهم أن الإنسان يحضر طلب العلم أو مجالس طلب العلم، فإن هذا أمر متيسر وسهل للجميع، المهم هو إيش؟ الاستمرار، الاستمرار في طلب العلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن طلب العلم قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا حد لطلب العلم ولا وقت لطلب العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأملوا هذا الحديث، تأملوا مفهوم الحديث، وتأملوا نص الحديث، منطوق الحديث، وتأملوا مفهوم الحديث. منطوق الحديث إن الذي يوفق للعلم وطلب العلم فإن الله عز وجل اصطفاه ووفقه وأحبه وأراد به خيرا، هذا منطوق الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخطورة في مفهوم الحديث، مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. هذا خطير، يعني كأن الذي لا يوفق طلب العلم لم يرد الله به خيرا، وهذا فيه فضل عظيم لطلب العلم، أن المنشغل بطلب العلم طبعا مع إخلاص النية ومجاهدة النفس في ذلك، فربنا عز وجل أراد به خيرا، ونرجو أن نكون كلنا من هذا الشخص الذي أراد الله به خيرا. ولذلك يمتاز طالب العلم كما يقول العلماء بطول النفس، طول الوقت، سنين طويلة. هل تظنون بأن العلماء السابقين أخذوا العلم براحة الجسد؟ لا، ولذلك مشهور كلام أهل العلم لا ينال العلم بإيش؟ براحة الجسد، ما ينال العلم. ولو رأينا كيف أن العلماء كانوا في جلد وتعب وسهر بل ومرض، مرض في طلب العلم. أحد العلماء يقول كنت أبول الدم من المرض. طبعا الروايات اللي راح أذكرها إحنا ما نتحملها، لأن إحنا عايشين في ترف وعز، صلى الله عليه وسلم يديم علينا الترف، عايشين ملوك، أقل واحد فينا عايش ملك. فلما نسمع هاي الروايات ممكن يستنكرها الإنسان، يقول بلت الدم مرتين، مرة بمكة ومرة ببغداد، كنت أمشي حافيا في الحر، هو يقول أمشي حافيا في الحر ولم أذهب لطلب العلم راكبا أبدا، دائما إيش يمشي. واحد يستغرب يعني يقول لا هذا مبالغة، ليش يعني يمرض؟ هم يعرفون أهمية العلم كما سنذكر الآن من النصوص الشرعية التي تبين أهمية العلم وطلب العلم وفضل طلب العلم. ابن أبي حاتم عالم مشهور، هو عالم وأبوه أبو حاتم معروف في الحديث، وابن أبي حاتم في الحديث وعنده تفسير، يقول جلسنا في مصر 7 أشهر في طلب العلم لم نأكل فيها مرقة، يعني كان يقول ما طبخنا يوم واحد 7 أشهر. نهارنا مقسم على الشيوخ، في النهار درس ورا درس ورا درس ورا درس، يعني بعض الأخوة احنا عندنا درس العصر المغرب العشاء، قال هذا يطولك يا ليل. يقول 7 أشهر كل يوم النهار مقسم على الشيوخ، وفي الليل النسخ والمطالعة. يقول فكنا في طريق فوجدنا سمكة، اشترينا سمكة، وجدنا سمكة اشتريناها. يقول اشتريناها، لما ذهبنا إلى البيت نطبخ السمكة حضر وقت الدرس، تركنا السمكة وذهبنا للدرس، رجعنا في الليل مطالع ونسخ، في النهار أردنا نطبخ السمكة فحضر وقت الدرس 3 أيام. يقول فقبل أن تنتن أكلناها نيئة. قصص غريبة يعني لو نسردها الإنسان يقول هذا شيء مبالغ وانت لا لا، وكانوا يعرفون ما معنى العلم، وكانوا يعرفون فضل العلم، وكانوا يتعبون أنفسهم في طلب العلم الشرعي. ابن تيمية، ابن القيم يقول ابن تيمية أصابه مرض شديد، فذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب يجب عليك في هذا المرض أن تمتنع عن العلم والمذاكرة والكتب. يقوله لمن؟ لابن تيمية. تيمية حياته علم ومذاكرة. ماذا قال له ابن تيمية؟ يقول للطبيب يقول ألستم تزعمون أن النفس إذا إذا إذا إذا فرحت وقويت هذا الفرح وهذه القوة تعطي قوة للبدن؟ هو يقول ألستم تزعمون وأنتم تعلمون أطباء؟ قال نعم. قال أنا إذا طلبت العلم وقرأت وذاكرت أتفرح نفسي وتقوى، فيكون ذلك معينا على طرد إيش؟ المرض. شوف، فيقوى على طرد المرض بإيش؟ بطلب العلم الشرعي. والقصص في ذلك كثيرة جدا، يعني ما نقول خيال، لكن بالنسبة لنا مجتمعنا نظن أن هذه أمور خيال. البخاري رحمه الله كم سنة ألف صحيح البخاري؟ كم؟ 18 سنة، قريب من 20 سنة. صحيح البخاري اللي نقرأه ونقول للناس أصح كتاب بعد القرآن، لا تظن أنه خرج في يوم وليلة، 18 سنة. ثم 18 سنة هل جالس في المسجد، مكتبة المسجد، وعنده انترنت وعنده الشيخ جوجل؟ ها؟ لا، يسافر أشهر من أجل إيش؟ ليس حديث، من أجل راوي، معرفة هذا الراوي هل أخذ منها أو لا. تعرفون شرط البخاري انفرد به عن جميع أهل الحديث، المحدثون إيش يشترطون في الراويين، يعني راوي فلان عن فلان؟ فقط المعاصرة، البخاري واللقاء، شيء صعب. فيجلس يقول الوراق البخاري اللي هو يكتب البخاري، يقول إن كان البخاري في الليلة الواحدة يستيقظ فيكتب فائدة، يستيقظ فيكتب فائدة في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة، 20 مرة. يعني إحنا لو قلنا أن هذه الليلة ليلة شتوية، الأذان العشاء راح يوصل 6:10، خلينا نقول نام 6:30 ماشي، والأذان يوصل 5:30، 11 ساعة بالليل، قسمها على 2 يعني تقريبا في كل نص ساعة يقوم، كل نص ساعة يستيقظ. ما الذي أيقظه؟ أيقظه ما يهمه، هو طلب العلم الشرعي يهمه. في سألتني واحدة تقول أنا إذا رأيت رؤية أول ما أفز بالليل أكتبها بسرعة عشان ما أنساها، عشان أعبر. شوف الهم، هذا هم ليس منه فائدة، لكن هو مهموم. ولذلك جاء عن بعض المحدثين أنه يحدث وهو نائم. يعني أنت الآن لما تشوف واحد نائم شو يقول؟ خربط، صح ولا لا؟ لكن هذا نائم، حدثنا مسدد، حدثنا. ليش حديث النفس هذا؟ ليش؟ لأنه هو في حياته كلها إيش؟ كلها علم. حتى قيل أن أحد المحدثين أراد أن يفتح الإمام فقال حدثنا فلان، لأنه مهموم بهذا العلم. المقصود نحن نريد أن ننشط، نريد في هذه المحاضرة أن نحفز أنفسنا جميعا ونحن في بداية هذه الدورة على طلب العلم الشرعي. وإذا سألنا سؤالا، لماذا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم؟ لماذا يتعبون أنفسهم؟ لأنهم عرفوا فضل العلم. يمكن في نفس هذا المسجد العام الماضي ذكرت لكم قصة، نعيدها من باب التذكير، قصة بقي بن مخلد، كنت تذكرونها، نعيدها فيها فائدة. هذا كان يسكن في الأندلس في أيام الإمام أحمد رحمه الله، وسمع بالإمام أحمد. أين الإمام أحمد؟ في العراق. كم المسافة؟ مسافة طويلة. فتجاوز البحر، أخذ لقارب، تجاوز البحر من الأندلس إسبانيا إلى المغرب، ثم مشيا على الأقدام. لكم أن تعلموا كم يوم، ما نقول كم يوم، كم شهر، يعني من المغرب إلى العراق. واحد لما يفكر يقول ليش، يعني لماذا مع قلة ذات اليد، وقد يجلس في البلد الواحدة أسبوع، أسبوعين، شهر، يجمع له بعض الأموال ويمشي. أشهر طويلة يريد الإمام أحمد. وصل إلى العراق فقيل له إن الإمام أحمد موقوف عن الدرس، أوقفه الواي عن الدرس. تخيل شخص، خلينا نقول 6 أشهر على الأقل، 6 أشهر يمشي على الأقدام، جوع و ثم يأتي ويقول ما في درس. لكن شوف الهمة، ثم ذهب إلى منزل الإمام أحمد رحمه الله وضرب عليه الباب وقال: طالب علم. قال: نعم. قال: جئتك من بلاد بعيدة. قال: من؟ قال: من الأندلس. استغرب الإمام أحمد، قال: ما شاء الله، من الأندلس لكني ممنوع من الدرس، ما أستطيع. فقال: طيب، نسوي الخطة كيف؟ قال: أأتيك كل يوم بزي السؤال، يعني فقير، وكاغدي في كمي، الكاغد دفتر، فأقنع بالحديث والحديثين وأمشي. يعني يأتي كل يوم لله يا محسنين، لله يا محسنين، فيفتح الباب ويقول الإمام أحمد: حدثنا حديثين، يكتب ويمشي. يقول: فمكث على ذلك 6 أشهر، وألف بقية بن مخلد مسندا أكبر من مسند الإمام أحمد، وتفسير كتفسير الطبري، لكن كتب مفقودة. يستغرب الإنسان لماذا يتعب هؤلاء، لماذا؟ لماذا الشيخ بن عثيمين في المعاصر؟ وهذه حادثة أنا أدركتها. كان الشيخ رحمه الله في كل رمضان في 10 الأواخر يفسر القرآن في الحرم المكي، معروف هذا من سنين، في 10 الأواخر أصيب الشيخ كما تعلمون بالسرطان، فلما جاء رمضان أصر على أن إيش؟ يذهب إلى بيت الله الحرام ويلقي الدرس وهو في المرض. وكنت أنا مع واحد من الأخوة في هذا الوقت في 10 الأواخر في رمضان، فلما انتهت صلاة التراويح كالعادة مكان الشيخ معروف، ذهبنا إليه نسمع صوت ولا نجد الشيخ درس، فقيل لنا أن الشيخ في غرفة مثل غرفة عناية مركزة في الحرم، سبحان الله العظيم، توفي في شوال. سؤال نعيد الآن، هذه القصص اللي سمعناها القديمة واللاحقة، لماذا؟ لأنهم عرفوا بأن طريق الجنة في طلب العلم، طريق الجنة، والجنة تحتاج إلى تعب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا لهذا الحديث العظيم، طريق إلى الجنة. لما نقول اشغل نفسك بطلب العلم، احنا نتكلم كلام هكذا ليس منه فائدة، لا، اشغل نفسك بطلب العلم لأنه طريق إلى الجنة، في أكثر من هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اسمع يا طالب العلم، ما دمت طالبا للعلم فإن الملائكة معك تحوطك بالرحمة والهداية والبركة والدعاء. فيها شيء أفضل من هذا الشيء؟ شيء عظيم. لابد أن تستشعر هذا الأمر، إذا كنت تريد أن تكون طالب علم استشعر هذا الأمر. طلب العلم ليس فضل وقت ولا سبت فاضي عطلة بحضر. جزاك الله خير، لك أجر حلقة الذكر، إحنا نبي أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما حتى الحوت في الماء. شوف، إذا استحضر وأنت تطلب العلم أن طلب العلم كفارة للذنوب، وهذه قد تخفى على بعض طلب العلم، طلبة العلم، استحضر أن طلب العلم كفارة للذنوب. نحن بحاجة إلى كفارة تكفير الذنوب ولا مو بحاجة؟ لماذا نحن بحاجة؟ ليش؟ لأننا نعصي ولا ما نعصي؟ نعصي، نحن نعصي كل يوم، كل يوم نعصي. المعصية كل بني آدم خطاء، نحن نعصي بقلوبنا ونعصي بأبصارنا ونعصي بأسماعنا ونعصي بلساننا ونعصي بيدنا ونعصي بقدمنا كل يوم. معاصي القلب: الحقد، الحسد، اتباع الهوى، سوء الظن، كبر، العجب، الرياء، اليأس من رحمة الله، قنوط من رحمة الله، هذه كلها معاصي قلبية يقع فيها الإنسان. النظر المحرم لا يكاد يسلم منه أحد اليوم، السماع المحرم، اللسان وما أدراك من اللسان، من منا لا يغتاب في اليوم 3 مرات مثل الوجبات، فلان طويل فلان قصير وفلان ما يفهم فلان خلي يولي وفلان ترك عنك وفلان، نميمة، استهزاء، سخرية، كذب إلى آخره، موجود. إذا لو فكر إنسان في نفسه لوجد أنه يعصي كل يوم أكثر من معصية، يحتاج تكفر الذنوب، يحتاج هذه طبعا. نحن الآن بفضل الله عز وجل في هذا المجلس كفر الذنوب، لأنه جاء في الحديث يقال قوموا إيش مغفورا لكم. كل درس علمي حلقة من حلقات الذكر، تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، أعظم من ذلك يذكرنا الله في من عنده. هذه قضايا مهمة جدا نفسيا صح التعبير، في بداية طلب العلم لابد من التذكير بها، لأن طالب العلم يغفل عن هذه الأمور، يمل، نحن بشر يمل طالب العلم يمل، كثرة قراءة، كثرة الحضور والالتزام، ترى هذا ملل، في ملل. ما الذي يشجع على ذلك؟ استحضار الأجر. ليش تصلي 5 صلوات؟ ترى 5 صلوات يعني متعبة، 5 أوقات والتزام. ليش؟ لأنك تعرف بأن هذا فرض وهذا ركن، وأن الصلوات 5 مكفرات لما بينهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأن فأصبحت سهلة، أو على الأقل تجاهد نفسك. صلاة الفجر، القيام لصلاة الفجر من أصعب الأمور، وأن تجاهد نفسك وتصلي، هذا يدفع الإنسان. يقول العلماء الذي يدفع الإنسان إلى الطاعة استشعار الأجر بعد إخلاص النية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوف المفاضلة بين العالم والعابد، حتى تعلمون أن الناس اليوم يتبعون العباد الجهلة ولا يتبعون العلماء. الآن لما تفتح القنوات الفضائية المتصدر للناس في الغالب عالم ولا واعظ؟ اللي يحبون الناس واعظ. العالم ما أقول ما يحبون الناس، لكن ما يتشجعون للبحث خلفه، لا. أما الواعظ اللي دغدغ المشاعر ويخدرك بالمواعظ ويبتشيك، هذا شيخ الإسلام. إن كان واعظا وعالما الحمد لله، لكن الغالب واعظ جاهل وبعدين أول محاضرات يقول لك أنا مفتيش، بعدين يفتيش، أول شيء أنا ما أفتي، وما في واحد يتصدر ما يفتي، فيفتي بجهل ويأتي بالطوام والناس يتبعونه. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تعرفون قصة اللي قتل 99 نفس؟ معروف عندكم، ما نعيدها. إيش قال العابد؟ ليس لك توبة. عابد يعني العابد أمام الناس يصلي ويصوم، وهذا أفضل الناس، والعبادة لا شك أنها أفضل شيء، لكن بدون علم ما في فايدة. قال ليس لك توبة، ثم تسبب في قتله فأكمل به 100. أما العالم قال ومن يمنعك منها؟ مباشرة علم، يتكلم عن علم. وما أفسد الناس اليوم وأهلك الأمة الإسلامية إلا هؤلاء العباد الجهلة، وإن كان حافظا للقرآن وإن كان يبكي في الحديث، لكن يحث الناس على أمور تدمر البلد، لكن العالم لا، العالم يتكلم بنور الشرع ونور الحكمة. قال ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. ورث الأنبياء، العالم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث هو الذي دفع العلماء هؤلاء السابقين واللاحقين على ما سمعتم من هذه القصص، أتعبوا أنفسهم، فرغوا أنفسهم لطلب العلم ليل نهار لا ينام إلا قليل. لماذا؟ لأنه عرف هذا الأمر العظيم. ثم عرفوا حديثا آخر، لأن احنا عندنا طالب العلم يعلم ويعمل ويعلم، طالب العلم يعلم ويعمل ويعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. كل واحد فينا ترى يصير معلم الناس الخير، مو شرط عالم ولا مفتي، نشر العلم تعليم الخير، بلغوا عني ولو آية، تعلم الناس الخير. الله جل جلاله سبحانه وتعالى يصلي عليك، يعني يثني عليك في الملأ الأعلى. بالله عليك، لو أثنى عليك مخلوق معروف، صاحب جاه أو صاحب علم أو وجاهة أو شخص تحبه عظيم، أثنى عليك تفرح ما تفرح؟ تفرح، قال أنا يثني علي فلان. فكيف إذا أثنى عليك ملك الملوك سبحانه، الله جل جلاله العظيم يثني عليك؟ إذن معلمنا يصلي على معلم الناس الخير الله. الملائكة، ما دمت معلما الخير الملائكة تدعو لك بالمغفرة والرحمة. حتى الحوت في الماء سمكة، وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. هذا من أغرب الأمور، المخلوقات البحرية والمخلوقات تحت الأرض الصغيرة تستغفر لك، ليش؟ رضا بما يصنع. إذن هذان الحديثان وغيره من الأحاديث هما الذين دفعا هؤلاء العلماء في طلب العلم والانشغال بطلب العلم. اغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، إما تكون عالم أو متعلم، لا تكون الثالث. لا، ولذلك بعض الناس مما يصده عن العلم ويقف عن العلم يقول أنا ما يمكن أصير عالم. طيب لا تصير عالم، كن طالب علم مدى حياتك، أن هذا ممكن يقع في الإنسان، يعني أنا قرأت بصير عالم، مع أن هذا خطأ. نعم، لا بأس الإنسان تكون نيته أن يكون عالما، عالم أمة وينفع الناس، هذه نية طيبة. ولذلك العلماء قالوا أن طالب العلم ينبغي في طلب العلم أن يستحضر أربع نيات: أولا أن يكون العلم طلب العلم خالصا لله، واحد خلاص، لا أرجو به ثناء ولا مدح. لأن تعرفون العلم، هل تعرفون بأن العلم شهوة من الشهوات؟ صح، شهوة نفس، صرف وجوه الناس إليه، اسألني وجاوب، الناس تسألك، كل الناس يقول هذا ولا فلان، فيه شهوة داخلية. فهذا من أخطر الأمور، أني أطلب العلم لغير الله، لا لله، هذه النية الأولى. وهذه تحتاج إلى مجاهدة. الذهبي رحمه الله يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. معنى لغير الله يعني كان في البداية النية فيها مجاهدة، مع المجاهدة فأبى إلا أن يكون لله. ولذلك لا يجوز أن تترك العلم خوفا من الرياء، يجب أن تخاف من الرياء، يجب، ولا يجوز أن تترك العمل خوفا من الرياء، لأنه طاعة للشيطان. فإذا جاءك داعي الرياء ولا بد أن يأتي، لا بد يأتي، فعليك بأمرين: أولا الذكر الوارد، ثانيا تقدم على العمل ولا تحجب. ما هو الذكر؟ اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا لابد يحفظ، طالب العلم ما يحفظ هذا الحديث ما يصير، ما يمكن، يحتاجه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم ثم أقدم. أدحر الشيطان وعاند الشيطان. هذه النية الأولى. النية الثانية رفع الجهل عن النفس. رفع الجهل عن النفس، لأن الإنسان خلق عالما أو جاهلا. شو الدليل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالجهل صفة نقص والعلم صفة كمال، ودائما الإنسان يسعى لصفات الكمال، يرفع الجهل عن نفسه. ثلاثة، النية الثالثة رفع الجهل عن الغير. ها هنا التعليم، نشر العلم. أخلص نية لله، نية رفع الجهل عن نفسي، نية رفع الجهل عن الغير. النية الرابعة حفظ الشريعة. الشريعة تحفظ، كيف تحفظ الشريعة؟ بمن؟ بأهل العلم. أنتم الآن لو دخلتوا لو مكتبة شرعية، مكتبة فيها كتب كثيرة، فدخل مبتدع، سألكم سؤال، دخل مبتدع الذي سيرد عليه بدعته صحيح البخاري ولا كتاب التوحيد؟ بخاري ولا التوحيد يرد على البدعة؟ ها الكتاب لا يتكلم، كتاب جماد، كتاب لا يتكلم. إذن من الذي يدافع؟ أهل العلم. نحن نحفظ الشريعة، يدافع عن الشريعة سواء كان بالتأليف، بنشر العلم، أو بإقامة الحجة. هذه أربع نيات مهمة لطالب العلم. من الأمور المهمة في طلب العلم أن يستعين طالب العلم على العلم بالعبادة، يستعين بالعبادة، هذه مهمة جدا. ولذلك انظر البخاري قيم الليل يستيقظ، كانوا علماء وعباد. طبعا بحسب جد الإنسان ونشاطه. أحيانا بعض الناس يقول الصوم يتعبني عن طلب العلم، خلاص خلي الصوم، لكن احنا نقول الأصل العبادة. يستطيع تعبد الله عز وجل يتعبد، أتعبه ما في بأس، استعانة بالعبادة. الله عز وجل يقول واتقوا الله يعلمكم الله، وأعظم عبادة تقوى الله. هل تظن يا طالب العلم أن الله عز وجل سيوفقك وأنت تبارزه بالمعصية؟ كيف تبارز بالمعصية وتفعل المعاصي؟ طبعا نقول كل ما يخطى، لكن أقصد تعتاد المعاصي، كون الإنسان يعصي ويتوب ويستغفر هذا أمر طيب، لكن من صفاته أنه يعصي كيف؟ قال سألت، قال مالك سألت وكيعا، أو الشافعي سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى إيش؟ ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصي، وقال إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. المعصية ما يصلح. إذن تستعين على طلب العلم بالعبادة. ولذلك لو تقرأ سير العلماء تجد العالم يخاف من الله عز وجل، تجده يتعبد لله عز وجل بصنوف العبادات، تجده يتخلق بالأخلاق الحسنة. إحنا اليوم عندنا إن صح التعبير انفصام في الشخصية. شلون؟ من هذه الجهة طالب علم، من هذه الجهة مفرط في بعض الأخلاق، هذا نسميه انفصام شخصية. يعني شيء غريب في شخصية واحدة تشوفه في المسجد يحضر ويحفظ، تشوفه في البيت يعبس في وجه أبيه أو أمه. وهذا التعبيس في وجه الأم إيش نسميه لنا في الشرع؟ عقوق، من أكبر الكبائر. وهو طالب علم، وهو الآن حضر درس ثم راح البيت قال له يا أبو تعال وياي، ما عجبه، أعطاه نظرة بس يقول العلماء هذه النظرة التي تؤذي الوالد هذه من العقوق، نظرة بسيطة من أكبر الكبائر. ومن أغرب الأمور أن بعض العلماء لما تكلم بالوالدين يقول إن حاججت والدك في مناقشة فقد عققته، عشان تعرفون أن الله مستعان حاججته، لأن قضية أنك ما تؤذي والدك ولا تؤذي مشاعر. تخيل تناقش في مناقشة عادية لو دنيوية وتغلب فيها انكسر خاطرها، عدوا هذا من العقوق. إذن هن لو ننظر أنفسنا شو نقول؟ الله المستعان. دير بالكم الأمر خطير، لأن القضية أنك لا تؤذي مشاعر الوالدين لا بكلمة ولا بل قال بعض العلماء لو كان الوالد يحذر في كلامه خوفا من إغضابك فهذا من العقوق. فهمتم؟ يعني لو وصل مرحلة في بعض الآباء يخاف من أبوه ولده إذا يتكلم خاف يزعله كذا، فكونك أنت أوصلت والدك إلى هذا الأمر أنه يخشى إن تكلمت فيغضبك، قالوا هذا من العقوق. وقصص في العقوق خطيرة جدا يمكن نكون كلنا واقعين فيها. إذا طالب العلم ما يصير طالب علم وهذه خلاقة مع والدينا، ما يصير. كان أحد العلماء أمه شديدة عليه، عالم كبير يحضر المسجد، حضر الدرس وهي من خلف المسجد في الباب، قم أكل الدجاج أطعم الدجاج أمام الناس، يترك الدرس يروح حاضر يطعم الدجاج ويرجع. شوف هذا في حد ذاته درس للناس، درس. كما قال أحد المشايخ، يقول أحد المشايخ أراد أن محاضرة بر الوالدين، قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنتكلم عن بر الوالدين، فضرب تليفون المحاضرة. السلام عليكم أبو، عندي موعد مع الوالد. السلام عليكم. انتهى الدرس، الدرس ممتاز كان صح ولا لا؟ بس عرف الدرس كله، ترك المحاضرة من أجل بر والده. فالناس اتعظوا بكلمة واحدة وما بدأ بشيء، ما قال شيء. أحيانا الفعل أقوى من القول. الشاهد أن طالب العلم لابد أن ينتبه لنفسه، هو يريد طالب العلم ويريد من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، ينتبه الأمور هذه. الأخلاقيات مهمة جدا لطالب العلم مع الناس، لأن الناس لما يشوفون طالب العلم منشغل بالعلم ويجدونه فظا غليظا لا يسامح ولا يعفو ويحقد هذا طالب العلم. ولذلك من أهم فوائد العلم أن العلم يهذب الأخلاق. لابد إحنا نطلب العلم فقط للعلم، ذاك بعض الناس يقول أطلب العلم للعلم، هذه كلمة خطأ حتى لو كان قصده طيب. لا، ما أطلب العلم للعلم، علم فقط. طيب أين العمل؟ فممكن يتعلم ولا يستفيد. هذه مقدمة سريعة جدا حول الموضوع. بالنسبة للمحاضرات أظن كلكم تعلمون النظام، ولن أشرح عن بتفاصيل إدارية، لكن عندنا احنا دورتين أو دورتان، متقدمة وتمهيدية. هذه الدورة المتقدمة فيها 4 محاضرات يوم السبت يفترض. المحاضرة الأولى للبحث العلمي، ثم بعدها الشيخ عثمان الخميس اليوم يعني مسافر معتذر، ثم بعد المغرب دكتور وجد الربيع يكمل شرح بلوغ المرام، ثم بعد العشاء تفسير للشيخ طارق المحيلبي. هذه هي الدورة. طبعا عدد المسجلين عندنا بالإجمال يعني تقريبا 261 طالب وطالبة، قد يزيد قليل أو ينقص في الدورتين التمهيدية والمتقدمة. نتمنى من أول يوم في المحاضرات الجد والاجتهاد والحرص على أركان النجاح الثلاثة، أركان النجاح الثلاثة في طلب العلم. الأول التحضير قبل الدرس، الثانية الانتباه والتدوين أثناء الدرس، والثالثة المراجعة بعد الدرس. أنا يزعجني جدا وأنا صريح وياكم ما راح أجامل، يزعجني أن أنا صار لي ساعة إلا ربع الآن والناس كلهم يطلعون بعيونهم دون كتابة، هذا يزعجني ترى، ما يخالف أنا أخوكم، جدا يزعجني. كم فائدة ذكرنا بالله عليكم؟ كم فائدة ذكرنا؟ فوائد كثيرة وتقاسيم كثيرة وأقوال علماء، فهذا ما يصلح. إذا كان هذا استمراركم الله المستعان. لا، طالب العلم القلم بيده على طول من بداية الدرس نهاية الدرس، في بدايات المحاضرات لقلة العلم كل كلمة فائدة فراح يتعب شوي، في التقدم لا يعرف يقتنص الفوائد اللي ما سمعها. ولا تعتمد على ذاكرتك، أنا كنا أحد الطلاب في الكلية ما يكتب، قلت ليش ما تكتب؟ قال الإمام البخاري كان يحفظ، ما شاء الله هو يعد نفسه بخاري. لا، ترى الحفظ الآن الزمن ما هو زمن الحفظ الآن، اللي يوفق بالحفظ الحمد لله، لكن الغالب أنت متأكد من معلومة وسمعتها لكن ثق تماما يومين ثلاثة أيام تندم لأنك لم تكتب، تندم. قد تكون فائدة عزيزة وفائدة بسيطة يعني تقسيمات أو كذا، فوائد يسيرة لكن هذه تستفيد منها أنت ثم ستفيد بها في المستقبل. المستقبل أنت، احنا قلنا تكون معلم مدرس تعلم الناس، إذا ما كان عندك هذه الفوائد اللي تكتبها وتدونها وترتبها كيف ستعلم الناس؟ فقضية الكتابة قضية مهمة، العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صيد. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الألباني، قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، فلا بد من التقييد، لا تعتمد على حفظك، لأنك أنت الآن في الدرس الواحد ستسمع فائدة فائدتين خمسة عشر تحفظها كلها بعد يوم تنساها كلها. فتدوين قضية مهمة جدا، والتدوين ترى فن، التدوين فن، إن ما نقول دون من الألف إلى الياء، فن، تعرف الفائدة تقتنصها وتسجلها، لأن ثق تماما بارك الله فيكم. المحاضر أنا وغيري نحن لسنا علماء، أنا ما أدعي أننا علماء، إحنا حالنا حاطم طلبة العلم، طلب علم ننقل لكم العلم، لكن ثق تماما ممارسة العلم تعطينا فوائد كثيرة قد لا تكون في الكتب، يعني أنا قد أكون أنا أخذتها من عالم أو من شيخ وأسردها سرد يمكن تقول لي وين ما رجعت ما أدري، فهذه حصيلة سنين، فإذا لم تحرص على التدوين ممكن تفوت من هذه الفائدة وقد لا تجدها في كتاب. هذه قضية التدوين. المقرر الآن اللي أنا سأشرح إن شاء الله البحث الفقهي ومصادره، المذكر راح توزع عليكم، هذه وزعت ولا لا ما وزعت؟ ها توزع عليكم، اليوم ما راح نشرح شيء، أتوزع عليكم هذه مذكرة بسيطة تقريبا 35 صفحة عنوانها البحث الفقهي ومصادره. هذه المذكرة لها قصة، كنا في الكلية رأيت ضعف شديد من الطلاب في معرفة كتب المذاهب الأربعة، أنا أقول لكم قصة هذه المذكرة، ضعف شديد، فيعني أزعجني ذلك جدا أن طالب علم في كتب الشريعة لو تسأل عن كتب الأحناف ما يعرف، كتب المالكية ما يعرف، كتب الشافعية بل كتب الحنابلة الآن اللي هي مشهورة ما يعرف، ما يعرف المتون، ما يعرف المختصرات، ما يعرف الشروح، ما يعرف كتب المذهب وكتب الأوجه كتب الاختيارات، ما يعرف مؤلفين. فحث بعض أو دعا بعض الطلبة لدورة وكذا، فاستعنت بالله عز وجل في دورة حول المذاهب الأربعة، كانت فكرة الدورة التعريف لكتب المذاهب الأربعة، فكتبت في كل مذهب كم كتاب، المتن، الشرح، مذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي. مع الوقت ومع حماس الطلاب قمنا نزيد، أدخلنا كتب الستة وشروحاتها، كتب أحاديث الأحكام شروحاتها، كتب تفسير آيات الأحكام توسعنا شوي، كتب أصول الفقه كلها موجودة في المذكرة، كتب التفسير، كتب اللغة، كتب غريب القرآن، غريب الحديث، كتب الإجماع، كتب القواعد الفقهية، التراجم. إذن شملنا تقريبا غالب العلوم اللي تخدم الفقه، ما دخلنا حنا في التاريخ ولا في السيرة ولا في العقيدة ولا في النحو، لا، لكن هاي كلها تخدم الفقه، اللي هو الجانب الفقهي والجانب الحديثي، التراجم كذا. ثم تطورت المذكرة مقدمات في البحث العلمي، فصار عنوان المذكرة البحث الفقهي ومصادره، واللي هي أصلا المصادر فقط. فيعني في المذكرة بصورتها الحالية، ولا أقول النهائية إن شاء الله، هي في طور الإعداد، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالبحث الفقهي، سنشرح لكم إن شاء الله ما يتعلق بالمذكرة عن البحث الفقهي وعن طريقة البحث الفقهي، كيفية خطة البحث، كيف تخرج خطة البحث، يعني البحث الأكاديمي، خطة البحث، طريقة البحث، كيف نأخذ من كتب الفقه، كيف نأخذ من كتب اللغة، كيف الترجيح، كيف المناقشة، كيف يعني طريقة البحث العلمي. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو اللي راح نأخذه أكثر إن شاء الله هي الكتب. سندخل أولا في كتب المذاهب الأربعة بالتفصيل، كتب الأحناف، نأخذ مختصرات وشروحاتها، شروحاتها، أهم الكتب المطولة، أهم الكتب المختصرة، طريقة الكتب. ما راح نأخذ يعني تفصيلا كل كتاب، وإن كان هذا في المستقبل بإذن الله نحاول كل كتاب نعطي نبذة عنه حتى تكون كاملة. في هذه المذكرة حرصت أن أكتب المؤلف اسمه كاملا. ليش؟ لأن في مؤلفين يشتركون في الاسم. لما نقول القرطبي، القرطبي من معروف، لما تقول القرطبي ينصرف إلى من؟ صاحب من؟ مفسر. بس في قرطبي محدث، صاحب المفهم، شرح صحيح مسلم، قرطبي. لما نقول هذا قرطبي وهذا قرطبي، يظن بعض الناس أنه واحد. فكان الحرص أن نكتب اسم العالم كامل مع الوفية، الوفيات، توفية ابن قدامة، عبد الله بن قدامة، صاحب إيش؟ هاي كتاب، شلونكم بالكتب، زين ولا نص نص؟ صاحب كتاب المغني، عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير، شوف عبد الله بن قدامة عم عبد الرحمن بن قدامة. لما نشوف مثلا محمد بن مفلح عند الحنابلة، صاحب كتاب الفروع، تلميذ الشيخ سالم بن تيمية. لما نشوف حفيدة بن مفلح، صاحب كتاب المبدع، شرح المقنع، هذا حفيدة، هذا مفلح، هذا بن مفلح، لكن يختلف. لما نشوف المالكية، ابن رشد، صاحب بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، وابن رشد الجد هو المشهور عند المالكية، ابن رشد الحفيد هذا ترى هذا الفيلسوف معروف، وأما عالم المالكية ابن رشد الجد. شوفوا شلون معرفة النسفي عند الأحناف كذا نسفي. فلما نعرف اسم العالم كامل مدون عندك، تعرف أن هذا غير وهذا غير، قد يكون بينهم سنين وقرون. فهذه قضية معرفة الكتب قضية مهمة. فلما تتعرف على الكتاب، لما تريد تعرف مثلا المذهب، كيف تعرف أن هذا هو المذهب الحنبلي وهذه رواية؟ كيف تعرف؟ في كتب خاصة. كيف تعرف أن هذا قول الشافعي وهذا وجه عند أصحاب الشافعي؟ كيف تعرف أن هذه رواية عند أبي حنيفة وليس قول أبي حنيفة؟ أن هذا قول مالك وليس قول تلاميذ المالك؟ كيف تعرف؟ لما تعرف الكتب وتعرف الفرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، تعرف المذهب وغير المذهب. فقضية معرفة الكتب أنا أعتبر هذا علم، معرفة الكتب واستحضار كتب علم. أنت لما تروح المكتبة تبي تبحث في المذهب الحنفي، إذا أنت ما تعرف كتب الأحناف ولا تعرف الطريقة، وين راح تروح؟ تضيع. لما تروح تذهب كتب المالكية، لما ما تعرف طريقة المالكية، الترتيب، الترتيب. إحنا عندنا الآن في الحنابلة مثلا أنتوا حنابلة ولا نص نص؟ حنابلة؟ معروف الحنابلة طهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج. بعدين أول باب ماكو حنابلة هنا. البيع، البيع. روح عند مثلا كتب المالكية أو بعض كتب الأحناف، شنو؟ النكاح، الترتيب لازم تعرف، ولا سنذكر إن شاء الله. آخر باب من عند كتب الأحناف الحنابلة شنو آخر باب بالفقه؟ الإقرار. أحسنت. إذن لازم تعرف طريقة الكتب، لأن الآن أنت مثلا قرأت المغني وتعرف أن بعد باب الحج باب إيش؟ البيع. أقول لك ابحث لي في باب البيع عند الأحناف مثلا، تروح تدور وراء الصلاة وراء الحج والنكاح، تقول ما عندهم أحناف باب البيع. شو ما عندهم؟ متأخر، أو المالكية متأخر. فالترتيب كيف تعرف هذا الشيء؟ كيف تعرف؟ معرفة الكتب، قراءة الكتب. فأنا ودي أحمسكم شوي أن موضوع دورتنا هذه غير الثانية، ها؟ غير حديث وفوق وكذا، لا، عملية. وبعدين إذا شفتكم منتبهين وزينين ممتازين راح نجيب كمبيوتر ونطبق. إذا شفتكم نايمين وغير منفعلين لا، أكتفي أنا بالشرح النظري ومع السلامة. والمسلمون عند شروطهم، إذا في تفاعل واهتمام أجيب كمبيوتر ونجيب المكتبة الشاملة فيها 8000 كتاب، وشلون نروح بالكتب وندخل بالوورد ونشرح شرح علمي أكاديمي كيفية كتابة البحث. فإن شاء الله إن شاء الله يكفي. عندنا محاضرة في الأسبوع، يعني 4 محاضرات، يعني يمكن 12 محاضرة يمكن فيها البركة. لكن نحاول إن شاء الله ننهيها في الوقت إن شاء الله المناسب. كما قلت لكم هي عملية. هذا اليوم بس مقدمة حول الدورة، دورة الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.